سورة التغابن. قال ربنا تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا، فخلق الناس جميعا على الفطرة على الإسلام، فآمن أناس بالله تبارك وتعالى وكفر آخرون، لأن الله تعالى ذكر الخلق ثم وصفهم بفعلهم، قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي منكم كفر ومنكم آمن. أن الله خلق، وربنا تبارك وتعالى هو الذي خلق الكفر وخلق أفعالنا، فالمؤمن الله خلق إيمانه وفعله، والكافر الله عز وجل قدر عليه كونا لا شرعا الكفر وخلق فعله تبارك وتعالى. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. يعلم ربنا كل شيء تفعله وكل خاطرة تخطر في قلبك، الله يعلمها، يعلم السر وأخفى تبارك وتعالى، والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم يا كفار قريش، يا كفار قريش، ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، أي من قبلكم من الأمم السابقة، فذاقوا وبال أمرهم، يعني ما لحقهم من العذاب في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. ذلك سبب هذا العذاب بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أتتهم الرسل فقالوا أبشر يهدوننا، فأنكروا وردوا ويقولون آدمي مثلنا يهدينا، فكفروا وردوا ما جاء به الأنبياء. قال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله، الله غني عن إيمانكم، الله غني عنكم، لو أن الكون هذا كله، كل ما فيه، كل من على وجه الأرض كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله عز وجل شيئا. فالله هو الغني، غني عن جميع عباده، لذا تأتي في مع التولي غالبا يأتي معه اسم الله الغني. قال فإن تولوا فكل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل، وهو رب العرش العظيم تبارك وتعالى. قال فكفروا وتولوا واستغنى الله عن إيمانهم، والله غني عن خلقه، حميد في أفعاله، يحمد على أفعاله تبارك وتعالى. ثم أخبر عن إنكار من أنكر البعث بعد الموت، وهذه الفاصلة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. قال ربنا تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل لهم يا محمد بلى وربي، أقسم وأنت الصادق الأمين، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله، على الله يسير. البعث بعد الموت على الله تبارك وتعالى يسير، أمر يسير. الخلق الأول في عرف الناس، الإيجاد الأول لأي شيء أصعب من إيجاده مرة ثانية، فالبعث بمنطوق أو بفهم البشر بعد الإيجاد الأول في الطبيعي أنه يكون أسهل وأيسر، ولكن عند الله عز وجل كل شيء على ربنا تبارك وتعالى يسير، إذ هو القدير جل وتعالى، ربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ربنا تبارك وتعالى: بلى كل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. البعث يسير جدا. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى هو القرآن، والله بما تعملون خبير. النور هو القرآن. يا عباد الله ارجعوا إلى القرآن، تمسكوا بالقرآن، فهو حبل الله المتين، كلام ربنا تبارك وتعالى. قال والله بما تعملون خبير. يوم أجمعكم ليوم الجمع. يوم الجمع هو يوم أو اسم من أيام يوم القيامة، فمن أسماء يوم القيامة يوم الجمع. هذا اليوم الذي يجتمع فيه أهل السماوات والأراضين، يجتمع فيه الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة. ذلك يوم التغابن. يوم الجمع يوم القيامة هو يوم التغابن. والتغابن تفاعل من الغبن، هو فوت الحظ، الذي فاته حظه وفاته العمل في الدنيا والسعي وكسب الحسنات، كان هذا اليوم عليه يوم غم، يوم التغابن، فوت الحظ والمراد. فالمغبون من غبن عن أهله ومنازله في الجنة، فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان، فات حظه بتركه الإيمان. فلا تضيعوا يا عباد الله، الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب، فاغتنم اغتنم حياتك. أنت خلقت لعلة وهي العبادة، لا تضيع عمرك فيما لا طائل فيه ولا نفع فيه. قال وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. يبقى المؤمن يغبن حينما يرى سيئاته، والكافر يغبن حينما يرى أنه ضيع نفسه بكفره والعياذ بالله. قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن يؤمن بالله وحده تبارك وتعالى، يؤمن بأسمائه وصفاته، يؤمن بربوبيته، يؤمن بألوهيته، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، يأتي بالتوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، هذا يكفر الله عنه سيئاته ويدخله جنة، لا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الصنف الآخر والذين كفروا وكذبوا، والكفر أنواع، منه كفر التكذيب، الذين كذبوا الرسل وردوا ما جاء به القرآن وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما من مصيبة تقع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لأنه ما من شيء يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا بإرادته تبارك وتعالى. انتبه إلى هذا، واعلم أن كل صغيرة وكل كبيرة وكل تدبيرة وكل شيء في هذا الكون يقع بإذنه تبارك وتعالى. وإذن الله تبارك وتعالى نوعان، إذن شرعي وإذن كوني قدري. قال ومن يؤمن بالله فيصدق أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله، يهدي قلبه، يطمئن قلبه، لأنه يعلم أن هذا من عند الله. فإذا علمت أن فقدك لأبيك أو فقدك لأمك أو فقدك لأخيك أو فقدك لولدك أو أي مصيبة نزلت عليك هذا من عند الله، فالمؤمن يرضى بقضاء الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا نسخط على فعل الله ولا نغضب من فعل الله تبارك وتعالى. نعم نحزن على فقد الأحباب وعلى فقد الأعزاء على قلوبنا، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. والمؤمن أمره كله خير، فإن أصابه ضراء صبر، وإن أصابه سراء شكر، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. قال تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ. لا تحزن يا رسول الله على كفرهم ولا يغضبك ذلك، وإنما أنت أديت الذي عليك، وإنما على الرسول أن يبلغ ما أمره الله عز وجل به. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال ابن عباس: هؤلاء رجال. قصة هذه الآية، اسمع إلى قصة هذه الآية، فهذه الآية لها قصة جميلة. هؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا إلى المدينة، فمنعهم أزواجهم وأولادهم فلم يرجعوا، فلم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا صبرنا، أبناؤهم وأزواجهم قالوا للرجال: صبرنا على إسلامكم فلا نصبر على فراقكم. فأطاعوهم وتركوا الهجرة. فقال الله تبارك وتعالى لهؤلاء الرجال: فاحذروهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. احذروهم حينما يعطلونكم عن الخروج إلى الله، وعن الهجرة إلى الله، وعن الهجرة مع رسول الله، وعن نصرة دين الله، وعن نصرة سنة رسول الله. فاحذروهم أن تطيعوهم وتدعوا الهجرة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وهذه تكملة الآية نزلت في من أطاع نساءه وأطاع أولاده ولم يهاجر. فلما هاجر ووجد الذين هاجروا قبله تفقهوا في الدين وتعلموا دين الله وهو ما زال جاهلا، غضب على أهله وغضب على أولاده، فربنا تبارك وتعالى يرشده فيقول له: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بلاء واختبار وشغل عن الآخرة، يقع بسببها الإنسان في العظائم ومنع الحق وتناول الحرام، والله عنده أجر عظيم. انتبه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إن من، فجاء بمن للتبعيد. بعض النساء وبعض الأزواج وبعض الأولاد يكون عدوا، ولكن ليس كل النساء أو كل الأزواج أو كل الأولاد يكون عدوا لأبي أبدا. بعض النساء يكن يعني في يعني مع أزواجهن ويأخذون بعضهن أو بعضهم ويكون رجالهم وأولياءهم على الحق، وكذلك الأبناء. ولكن منهم من يكون عدوا يمنع عن الحق ويدفع إلى الشر، بخلاف الآية الثانية قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقل إنما من أموالكم وأولادكم فتنة. ليه؟ لأن فعلا المال في كل الأحوال فتنة، والأولاد في كل الأحوال فتنة، ابتلاء من الله. الله عز وجل أعطاك الولد وأعطاك المال، هذا ابتلاء، فينبغي عليك أن تشكر الله تبارك وتعالى على هذا الابتلاء. فإن شكرت نجحت في الاختبار، وإن عصيت الله بما أعطاك من مال وما أعطاك من ولد وقعت وخسرت في هذا الاختبار. لذا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقل من أموالكم ومن أولادكم. وهناك يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم فتنة. انظر إلى بلاغة القرآن ودقة القرآن، إنه كتاب عظيم، إنه كلام رب العالمين. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، اسمعوا أوامر الله وأوامر رسول الله وأطيعوا ونفذوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أنفقوا من أموالكم خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه يعني حتى يعطي حق الله من ماله فأولئك هم المفلحون. وذكرنا قبل ذلك أن ابن عمر قال الشح أن تنظر إلى ما في أيدي الآخرين وهو ليس من حقك، أن تطمع فيما ليس من حقك، هذا هو الشح. فنعوذ بالله من شح الأنفس. قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. الله الذي أعطاك المال والله الذي من عليك بالمال، فإن أنفقت وتصدقت يشكرك ويغفر لك. شكور إن تصدقت، حليم إن قبضت وكنت شحيحا عليك، لا يعاقبك على التو وإنما يتركك لعلك تعود ولعلك تتوب. قال تعالى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.